أحسن الله عليكم. نحن أناس متنقلون في موسم المطر، نبحث عن مناطق الأعشاب، لدينا إبل وأغنام، وعندما ينتهي موسم المطر نرجع إلى قريتنا، ويوجد عندنا مسجد نقيم فيه صلاة الجمعة والجماعة أثناء الإقامة، ونترك المسجد في موسم المطر لأن الحي الذي نحن فيه يخلو. هل هذا العمل يجوز؟ وهل يشترط صلاة الجماعة أن يكون في مسجد له سقف؟ الجواب بإمكانكم الرجوع إلى الجهة التي ترتبط بها المساجد، وهم يرسلون لجنة من أجل التحقق من الواقع، ويحال بعد ذلك إلى الجهة الشرعية في البلد الذي فيها التي ترتبط بها هذه المساجد، وهم يعطونكم الجواب، وبالله التوفيق.